اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري، وأعتقد أننا انتهينا من شرح الحكمة الثانية التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الرتبة العلية. ولكن بعض الإخوة أخ سألني في الأسبوع الماضي سؤالا في الواقع مهما ينبغي أن يستفيد منه ومن الجواب عنه الجميع، أجيب عنه وأجيب عن ثلاثة أسئلة لا على التعيين من هذا الركام من الأسئلة، طبعا لا أستطيع أن أجيب عن الكل إذا تعلق بدرسنا. أحد الإخوة قال لي: كيف نوفق بين ما قد قلت من أن الإنسان الذي يقيم في بلدة ولو كانت إسلامية في أصلها لا يستطيع هذا المسلم أن يؤدي فيها أوامر الله عز وجل، عليه أن يهاجر وأن ينفض يديه من أسباب الرزق ونحوها كما فعل والدي وقد ذكرت لكم قصته، كيف نوفق بين هذا وبين ما قد قلته في بعض كتبك من الرد على من أفتى بحرمة البقاء في فلسطين لأنها أصبحت دار كفر وأن جميع من فيها من المسلمين ينبغي أن يرحلوا عنها؟ يعني استشكل الأخ هذا التناقض بين ما قد قلته يوم الاثنين الماضي وبين ما ذكرته فعلا ردا على بعض من أفتى بهذه الفتوى. الجواب كما قلت لهذا الأخ: الإنسان الذي أفتى بضرورة خروج كل المسلمين من فلسطين لم يفصل بين من يستطيع أن يبقى فيها ليجاهد ليكافح ليؤدي ما قد أمره الله عز وجل به كما تفعل جماعة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وبين من يجلسون ولا يتأتى منهم أي عمل أي جهاد أي كفاح، بل بالمقابل يضطرون أن يتخلوا عن أوامر الله سبحانه وتعالى ويضطرون إلى ارتكاب المعاصي. لو فصل لكنا معه، يعني لو قال الإنسان الذي يقيم في الأرض المحتلة لا يستطيع أن يصلي في المسجد، المساجد تغلق، لا يستطيع أن يؤذن، الأذان ممنوع، لا يستطيع أن يأخذ قرآنا مكتوبا باللغة العربية القرآن الحقيقي لأن القرآن ممنوع، هذا ينبغي أن يخرج. وأما الذين يتأتى منهم الجهاد فينبغي أن يبقوا، لو قال ذلك لكنا معه تماما. لكن الرجل أفتى فتوى عامة، قال: هذه الأرض أصبحت أرض كفر، كيفما كان الأمر يجب الخروج منها، مع العلم أن فلسطين وغير فلسطين من دول الإسلام التي فتحت تبقى حكما دار إسلام إلى يوم القيامة كما قلنا ونحن نشرع أحكام الجهاد. بالإضافة إلى هذا، المساجد هناك مفتحة، شعائر معلنة، صلوات الجمعة وصلاة الجماعات مسموح بها، القرآن يتلى كما أنزل. لكن في تركيا آنذاك منع الأذان، منعت الصلوات في المساجد، منعت قراءة القرآن، وأجبر الناس على أن يقرأوا القرآن باللغة التركية. هذا الأمر الذي وقع. ومع ذلك فلو أن ثلة آنذاك اجتمعت لتقاتل هؤلاء الناس وتأتى منهم ذلك، إذن لكان الأولى بهم أن يبقوا. هذا الجواب الذي قلته لهذا الأخ، فأحببت أن يستفيد الجميع. الآن لا على التعيين نجيب عن ثلاثة أسئلة من الأسئلة التي أمامي إن تعلقت بالدرس. يقول هذا الأخ: أنا شاب خاطب وأعمل في مطعم يقدم المحرمات، لا يقدم المحرمات ولكنه يستقبل زبائن من كل الأصناف بما في ذلك النساء السافرات، وأنا بحكم عملي بحكم علي عملي علي التحدث إليهم وأحيانا النظر إليهم، وأنا شاب أتهيأ للزواج، فهل علي ترك الأسباب والتوكل على الله؟ حيث إنك تقول عند وجود مغنم في الدنيا مع مغرم في الدين نترك الأسباب وننتقل إلى التجريد، فهل عملي في هذا المطعم محرم؟ أنت الآن لست يعني مضطرا إلى أن تنتقل من عالم الأسباب كلها وتستسلم لعالم التجريد، لا، الأسباب ليست محصورة في هذا المطعم، بوسعك أن تبحث عن مكان آخر، مطعم أو أي عمل آخر لا يكون فيه هذا الإشكال الذي تشعر به. وإن شاء الله منافذ الرزق واسعة بحمد الله تعالى. والحكم الدقيق بالنسبة لك: إذا أتيح لك أن تمارس عملك وأنت تغض النظر أو تنظر النظر الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تشعر بأن هذا الأمر يجرك إلى الفساد شيئا فشيئا، فهذا جائز ولكنه مناف للورع. الورع أن تترك، لكن كمقاطع الأحكام جائز. وأما إذا وجدت أنك مضطر كما تقول إلى المحادثة والنظر المستمر، وشعرت أنك تتأثر شيئا فشيئا، فإذا يجب عليك أن تبحث عن عمل آخر. ولا أقول لك اجلس في بيتك، هذا معنى الانتقال من عالم الأسباب إلى عالم التجريد. لا، أنا لا أقول اجلس في بيتك، بل أقول لك اتكل على الله واسأل الله أن يدلك على عمل أفضل وأنظف، وابحث وانظر، خلال فترة ستجد أن الله جمعك بعمل أفضل إن شاء الله. وأقول لا تستعجل، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا، لكن من الآن ابحث عن مكان آخر، مطعم آخر، عمل آخر لا يكون فيه هذا الشيء الذي تشعر أنه يجعلك تتراجع في دينك. وأنا عدة مرات ضربت مثالا في هذا الموضوع بشاب كان يغشى هذه الدروس منذ أن كنا نجتمع في مسجد السنجقدار، يعني أي منذ تقريبا أكثر من 20 عاما. وكان هذا الشاب فقيرا جدا، بل كان أكثر من فقير، لكنه كان عفيفا، وكان يبحث عن عمل يدر عليه رزقا. وكنا في الواقع قد شرحنا هذه الحكمة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية إلى آخره. فكان بين الحين والآخر يهتدي إلى أعمال جيدة من حيث المعيشة الدنيوية ومن حيث المردود المادي، لكنه لا يرضي الله عز وجل. فكان يأتي ويسألني أو يستفتيني. كنت أنا بين الإشفاق على فقره وبين الإشفاق علي وعلى ديني أن أقول له عن الحلال حرام أو الحرام حلال. والمستشار مؤتمن، فكنت أقول له إنك إنسان عفيف وتبحث عن الحلال والحرام، وأنا ينبغي أن أكون أمينا فيما تسأل، والله إن هذا العمل غير جائز. تصوروا كيف أنه يرى العمل الذي يدر عليه الرزق الوفير، عندما يسمع أن هذا العمل غير جائز يشيح بوجهه عنه. أقامه الله في عالم التجريد في تلك الفترة، الأسباب أمامه لكنها أسباب محرمة. بعد حين يأتي فيقول لي إنه قد حدث عن عمل آخر وهذا العمل هو كذا وكذا، وأنظر وإذا هو الآخر عمل ملغوم، يعني عمل لا يرضي الله عز وجل، وأشفق عليه لكنني أعلم أن الله أرحم به مني. أعود فأقول له المستشار مؤتمن والله هذا حرام. أذكر للمرة الثالثة قال لي لقد عرض علي عمل في لبنان في بيروت في شارع من أشهر شوارع بيروت، وهذا العمل يدر رزقا كبيرا، لكن هذا العمل من شأنه كيت وكيت وكيت. قلت هذا أيضا غير جائز. والرجل كان يرضى وكان مطمئن البال وكان يقول أنا الآن أقامني الله في عالم التجريد. أخيرا مع الشاهدون فتح الله له باب رزق من حيث لا يحتسب، شاء الله له أن ينتقل إلى المدينة المنورة وأن يكون رزقه هناك. تزوج ورزقه الله الأولاد واشترى بيتا هنا، نعم، وهو بين الذهاب والإياب في الصيف يحضر هذه الدروس، نعم معكم. فأقول لهذا الأخ أيضا ما قلته لذاك، هذا العمل ما دمت تشعر أنه يؤثر على دينك ولا سيما وأنت لم تتزوج بعد ويؤثر على عفتك، فابحث من اليوم عن عمل آخر واطرق باب الله. لا أقول انتقل من عالم الأسباب إلى عالم التجريد، يعني اجلس في بيتك، لا، أبواب الأسباب الأخرى مفتحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله وأدعوه أن يفتح لك من عنده بابا يكرمك بالرزق الوفير ويحميك من السوء في دينك. وهذا أخ آخر يقول أنا طالب أدب إنجليزي وقد جئت إلى دمشق بقصد دراسة هذا الفرع، ثم هداني الله إلى حضور دروسكم وبعض الدروس الأخرى التي يتعلم الإنسان من خلالها أمور دينه، فهل ينطبق علي قول ابن عطاء الله في أنني تجردت من الهدف الأساسي الذي جئت من أجله وأضفت إلى اهتماماتي الأساسية تعلم أمور الدين، علما بأن ولي أمري ربما لا يرضى لذلك حيث يطلب مني فقط دراستي للأدب الإنجليزي ثم أتفرغ لأي شيء أريده بعد؟ لا، هذا الذي يقوله ابن عطاء الله في الغرب مثلا والذي تسألني عنه شيء آخر في الشرق. التسبب إلى معرفة الدين هل يخضع لهذا التردد الذي يقوله ابن عطاء الله؟ أصلا هذا لا يدخل في عالم الأسباب وفي عالم التجريد. كل شاب سواء كان متجها إلى دراسة الطب أو العلوم أو الأدب الإنجليزي أو الأدب الفرنسي أو أي اختصاص من الاختصاصات، هذا تسبب للرزق. وأما المهمة الأساسية التي خلقنا جميعا من أجلها فهي أن نتعلم هذا الذي خاطبنا الله عز وجل به، ثم نتعلم كيفية تنفيذ أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، هذه وظيفتك، هذه مهمتك التي خلقت من أجلها. سؤالك هذا أشبه بمن يقول أنا أرسلني أهلي لأدرس في قسم اللغة الإنجليزية، ولكنني عندما يؤذن للصلاة أذهب فأصلي. هل صلاتي هذه عبارة عن تحول إلى عالم الأسباب وينبغي أن لا أصلي إرضاء لأهلي؟ تقول هل هذا الكلام وارد؟ صلاتك وظيفة خلقت من أجلها تماما، كما أنك لا تستطيع أن تدع وظيفة الأكل والشرب والنوم، هذه الوظائف العضوية لا تستطيع أن تدعها أينما كنت وأينما كان عملك وأينما كانت وظيفتك. تماما أداؤك لأوامر الله علما وعملا، أيضا مثل حاجاتك العضوية مثل طعامك، شرابك، كسائك، نومك، يقظتك، هذا لا يدخل فيما قلنا، هذه كلنا مكلفون بها، أن نتعلم ديننا، وهذه هي النقيصة التي نعاني منها اليوم. لا، مثل هذا لا يعد سؤالا، هذا يحتاج إلى ربع ساعة لقراءته. نعم، من خلال شرحكم الحكمة الثانية من حكم ابن عطاء الله السكندري والأمثلة المطروحة لفهمها تبين لي أن الإنسان ينتقل من عالم الأسباب إلى عالم التجريد مباشرة طبقا لشرع الله، وكأن الإنسان يجب عليه أن لا يعيش إلا في إحدى هاتين الحالتين. وسؤال: إذا كان ما فهمت صحيحا فكيف نفهم وأين نطبق القاعدة الشرعية القائلة الضرورات تبيح المحظورات على أن تقدر بقدرها؟ لا يا أخي الفاضل، لا إشكال ولا تناقض أبدا أبدا أبدا، ولكن أقول لك الانتقال من عالم الأسباب إلى عالم التجريد إذا كان ذلك بأمر الله، يعني كأن تكون الأسباب التي تمارسها غير شرعية كما قلنا الآن غير شرعية، لا نقول فجأة ينبغي أن تنتقل 180 درجة، كما قلت للأخ الآن دع السبب هذا الذي عرفت أنه سبب محرم وابحث عن أسباب أخرى، أنت لا تزال تتنقل وتتحرك في ساحة الأسباب، فإذا أعوزتك الأسباب كلها وجدت أنه لا يوجد تسبب للرزق مباح في هذا البلد، كل مثلا لو فرضنا كله محرم، عندئذ يكون قضاء الله قد قضى عليك أن تتجرد من الأسباب. قل إنا لله وإنا إليه راجعون سمعا وطاعة لك يا رب، لكن مهلا ابحث، هنالك أسباب كثيرة ربما مباحة، وسائل كثيرة ربما جيدة. هذا الإنسان الذي اضطر أن يدع مسقط رأسه وطنه لأنه رأى أنه لا يستطيع أن ينفذ أوامر الله هناك، لا بد أن يقع في المعاصي، نعم، ولا في الهنات، لا في المعاصي الأساسية. لا أقول له انتقل من عالم الأسباب إلى عالم التجريد رأسا، لا، ابحث عن وطن آخر ترتزق فيه، تكدح فيه، تشتغل فيه. نظرت، بحثت، فوجدت أن الأسباب الأخرى كلها مغلقة أمامك، إذا ماذا تقول؟ هذه فتنة ابتلاك الله بها. تقول يا رب سمعا وطاعة، أنا أديت وظيفتي في البحث عن أسباب الارتزاق كما طلبت مني ولم أجد إلا الأبواب المحرمة، ونظرا إلى أنك لا تريد مني أن ألج هذه الأبواب المحرمة فقد ابتليتني بأن أبقى في ساحة التجريد، فها أنا ذا أبقى منتظرا فرجك، منتظرا كرمك وعطائك. ما يتعلق بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات صحيح، كلام سليم، ولكن ينقصنا في تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات شيء هام، هو أن نعلم علما واسعا ودقيقا مقاصد الشريعة الإسلامية وكيف تترتب، والدرجات التي تطبق من خلالها هذه المقاصد، الضرورات فالحاجيات فالتحسينيات. هذا علم، هذا علم برأسه، علم المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية. فعندما تتعلم مقاصد الشارع، الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل يعني الحياة الزوجية ثالثا، المال رابعا، المال خامسا، بهذا الترتيب، ثم نحن نخدم هذه المقاصد أولا بالأمور الضرورية، ثم بالأمور الحاجية، ثم بالأمور التحسينية. هذا الفهم الذي فهمناه مقدمة لقاعدة، لتطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يعني عندئذ تجعل الأوامر الحاجية فداء للأوامر الضرورية. إذا تعارض ضروري مع حاجي، تعارض حاد، تهمل الحاجي وتتمسك بالضروري، لكن لا تهمل الضروري وتتمسك بالحاجي. تعارض حاجي مع تحسيني، تهمل التحسيني أيوة وتأخذ بالحاجي. تعارض مقصد الدين مع مقصد الحياة، تجعل مقصد الحياة ضحية فداء لمقصد الدين. تعارض مقصد الحياة مع العقل، مع العقل تجعل مصلحة العقل فداء لمصلحة الحياة. كيف فداء لمصلحة الحياة؟ مثلا الباري حرم الخمرة حفظا لمقصد العقل، لكن رجل من الناس أشرف على الهلاك، غص باللقمة وليس أمامه شراب طاهر إلا جرعة خمر، ماذا نقول؟ اشرب الخمرة وحافظ بذلك على حياتك. جعلنا المقصد الثالث وهو رعاية العقل فداء للمقصد الثاني وهو المحافظة على الحياة. هذه الشبكة احفظها جيدا وطبق القاعدة. تمام، نعم، الضرورات تبيح المحظورات، لا شك في هذا. قاعدة إرادتك التجريد وإرادتك الأسباب، هذه قاعدة، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات استثناء، استثناء، هذه ليست قاعدة أساسية موضوعة على الرف نلجأ إليها عند الضرورات. لكن إذا لم نتعلم هذه الشبكة التي قلناها تبقى أفكارنا يعني مشوشة تجاه هذا الأمر، ويحصل مع كثير من الناس ما يقال لي مثلا بين الحين والآخر، أسأل عن حكم شرعي يتعلق بضرورة من الضرورات، طبعا أجيب أن الضرورة إذا كانت فعلا ضرورة فيجوز في هذه الحالة بمقتضى هذه الضرورة أن نمارس هذا الأمر طبقا للقاعدة التي قلنا، يعني نجعل الحاجيات فداء للضروريات، نجعل التحسينيات فداء للحاجيات. مثلا قد يقول لقائل، أنا الآن معرض أن أبقى في الشارع، أن أبقى في الشارع، سأحمل وألقى أنا وأسرتي وأولادي في الشارع لأنني أسكن في بيت أجرة، ولا سبيل لي للتخلص من هذه المصيبة إلا أن أستدين، وبحثت وبحثت وبحثت فلم أجد من يقرضني قرضا حسنا، وليس لي إلا أن أقترض من البنك بفائدة. لابد أن أقول له، إذا كان الأمر كما تقول بهذا الشكل، إذن الضرورات تبيح المحظورات، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تقترض من البنك ولو بفائدة لأنك مضطر. ممكن بعد ثلاثة أيام تشيع قال عني فلان أباح الربا، هكذا يا أخي أنا ما أبحت الربا، انظر ماذا قلت وكيف قلت. طيب إذا ماذا تقول فيما لو كان السؤال بشكل آخر؟ رجل قال لي مثلا أنا وأسرتي مرت علينا أيام نبيت فيها طاوين، يعني جائعين لا طعام إطلاقا، ونسأل الله العفو والعافية. حاولت كثيرا لم أجد سبيلا للتخلص من هذا الضر الذي أصابني. طيب إذا دخلت، إذا طرقت باب جاري وقلت له أقرضني 500 ليرة لكي أتخلص من هذا الوضع الذي زجني على حافة الهلاك، وما أقرضني وعرفت أن لديه 500 ليرة وليس بحاجة إليها، هل يجوز لي أن أستلب منه 500 ليرة غصبا؟ أقول له يجوز، هكذا تقول الشريعة، يجوز لك أن تستلب منه هذا المبلغ غصبا وتسجل ذلك قرضا في ذمتك إلى أن يهيئ الله لك. ممكن بعد غد يقول سعيد رمضان أجاز أن يدخل الناس، أن يدخل زيد على بيوت الناس ويسرق وينهب ويغتصب، شايف شايف على الحكي. هذا الأمر له أحد سببين، إما الجهل، يعني لا يعلم كيف يعي الكلام، لا يعلم قاعدة الضرورات وحدودها وما إلى ذلك، أو أنه ممن يتصيد بالماء العكر، لا بل كما قلت بالأمس يعمد إلى الماء الزلال العذب فيعكره ليصطاد فيه، إما هذا وإما ذاك. المهم أقول للأخ السائل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تخترق قاعدة ابن عطاء الله السكندري. إذا كانت تخترق القواعد الشرعية يجوز لك أن تأكل الميتة بنص كتاب الله مع أن الله حرم الميتة، لكن عند الضرورة. الآن ننتقل إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه الحكمة أيها الإخوة ذيل للحكمة التي انتهينا منها، وفيها جواب عن أسئلة. هذه الحكمة هي التي تسدد الجواب المحكم عنها. نشرح أولا هذه الجملة المختصرة ذات المعنى الكبير في أمور العقيدة، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. الهمم العزائم، يعني العزائم التي متع الله بها الناس في مجال الإقبال على التجارة، على الصناعة، على الدراسة، على الجهاد، على القتال، على الدفاع عن الحقوق. هذه العزائم التي تتمتع بها وتحملك على أداء وظائفك الدنيوية المختلفة تسمى الهمم. همم سوابق الهمم، هذه العزائم مهما كانت قوية لا تخرق أسوار الأقدار. أسوار جمع سور، ما علاقة السور هنا؟ شبه ابن عطاء الله السكندري القدر الذي قدره الله في غيبه عليك وعلي بسور محكم عال غليظ يحيط بالبلدة، فمهما أراد الأعداء أن يخترقوا من هنا من هنا من هنا لا يستطيعون. شبه ابن عطاء الله قدر الله الذي قضاه في سابق علمه بهذا السور، فأنت بهممك عندما تريد أن تخالف قدر الله لا تستطيع أن تخترق هذا القدر، كأن هممك عبارة عن سهام تحاول بها أن تخترق هذه الأسوار ولن تستطيع. المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء الله هو التالي: يا ابن آدم اكدح كما تحب، وابحث عن الأسباب كما تشاء، ومارس عالم الأسباب إن أقامك الله في عالم الأسباب كما تحب، ولكن فلتعلم أن تعاملك مع الأسباب مهما كنت تملك إلى ذلك قوة ومضاء وعزيمة وهمة، فلتعلم أن هممك وعزائمك ووسائلك كلها ميتة إذا عارضت قضاء قضاه الله، كلها لا صفرا إلى جانب اليسار إذا كانت تعاملك والأسباب التي تلجأ إليها معارضة لما قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. قبل كل شيء يجب أن نعلم ما هو القدر وما هو القضاء. وأنا أيها الإخوة أقول كم كنت أسأل عن معنى القضاء والقدر، وكم أصادف أناسا فهموا القضاء فهما منكسا وفهموا القدر فهما منكسا. دفعني ذلك إلى أن أخرج كتابي الذي أخرجته في العام الماضي والذي أسميته الإنسان مسير أم مخير، وبسطت فيه هذا الموضوع جهد استطاعتي بالقدر الذي أستطيع أن أبسطه وأيسره، مع العلم أن هذا البحث بحث معقد وعميق. فأرجو أن تكون هذه المشكلة قد حلت، وأنا ألاحظ ولله الحمد الأسئلة خفت كثيرا عن القضاء والقدر، لم تعد كما كانت قبل ظهور هذا الكتاب. لكن بالمناسبة نعيد ونجدد تعريف قضاء الله عز وجل: علمه الغيبي السابق بما سيكون، وقدر الله عز وجل وقوع هذا الشيء مطابقا لعلمه. فالقضاء علمه الأزلي الغيبي بأن فلانا سيموت في تاريخ كذا بسبب كذا، فلان سيتاجر وسيربح سيخسر، فلان سيمرض وسيشفى من مرضه، فلان سيمرض وسيموت بمرضه، فلان سيكون عقيما لن تكون له ذرية ولا أولاد، وهكذا. هذه المعلومات التي سجلها الله في غيبه المكنون في الأزل ماذا تسمى؟ قضاء. فإذا وقعت حان ميقاتها طبعا ولن تقع إلا مطابقة لعلم الله، ماذا يسمى هذا التطبيق؟ القدر. قضاء الله عز وجل علمه إذن، ولكن هذا الذي علمه الله منه ما يقع بشكل قسري لا علاقة لاختياراتنا فيه: الزلازل، الخسوفات، المصائب، ولادة فلان، موت فلان، مرض فلان، حوادث، هذه كلها داخلة في قضاء الله ولا اختيار لنا فيها. وهنالك أمور داخلة في قضاء الله عز وجل ولنا فيها اختيار. اجتماعنا لهذا الدرس مسجل في علم الله في غيبه أم لا؟ يعلم الله أننا سنلتقي، ولكن علم الله بأننا سنلتقي هل أفقدنا الاختيار؟ جئنا باختيارنا وسنعود إلى بيوتنا إن شاء الله أيضا باختيارنا. طيب، المهم أننا لسنا الآن بصدد فتح ملف الحديث عن القضاء والقدر والإشكالات التي تتعلق بذلك. مكان حديثنا ما يتحدث عنه ابن عطاء الله عندما قال لي: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك، عفوا، إقامتك إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. قد يقول قائل: طيب أنا كنت أمارس سبيلا فتحه الله لي للرزق، والباري عز وجل أمرني باتخاذ الأسباب. الآن ابن عطاء الله يقول لي: لا لا لا، ما دام هذا السبب فيه شائبة مثل المطعم اللي عم يسأل عنه الأخ، اوعك تترك العمل ولو اقتضى انك تقعد ببيتك، اذا ما شفت عمل تاني مباح ولو اقتضى تقعد ببيتك. الشيطان شو بيقول له؟ بيقول له: بس هلا بجوز الواحد يترك السبب؟ ما بيقول: وآتيناهم من كل شيء سببا؟ ما بيقول الأثر: إن الله يكره العبد البطال؟ شيطان هيك بيوسوس. إجا ابن عطاء الله زال هالوسواس بهالحكمة الثالثة، قال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما تجد نفسك تمارس سببا محرما، عندما تجد نفسك في وطن كل ما فيه محرم وأنت ترتكب خلال بقائك في هذا الوطن المعاصي تلو المعاصي، فانفض يدك عن العقارات وعن الدار وعن المال وعن النشب وارحل إلى مكان آخر. إذا قال لك الشيطان: والسبب اللي الله جعله للرزق، منين بدك ترتزق؟ منين بدك تعيش؟ باب رزق وسكرته على حالك؟ هكذا يقول. ماذا أجيب الشيطان؟ ماذا أقول له؟ أقول له: ومن الذي قال إنني عندما كنت في وطني أن الرزق كان يأتيني من بواسطة هذا البستان الذي أملكه؟ ومن الذي قال إن الرزق الذي كان يأتيني إنما كان يأتيني بسبب التجارة التي كنت أمارسها؟ الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق الذي كتبه الله لي في غيبه قضاء، قضاء، هذا الرزق مقسوم كما ورد في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويقول: أي رب، نعم، ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. إذن الرزق الذي سيأتيك مسطر في علم الله قبل أن تخلق. تاجرت، فلحت الأرض، صنعت، جلست في دارك، مهما كان شأنك، الرزق الذي قسمه الله عز وجل لك سيأتيك بطريقة ما، وسيسخر الله سببا من الأسباب للرزق الذي قضاه، وسيكون القدر تطبيق هذا القضاء الرزق الذي سيأتيك فعلا. فأنت عندما تدرك أن هذه الأمور مسجلة مسطرة في قضاء الله سبحانه وتعالى، سواء بقيت في دارك، لم تبق في دارك، بقيت في وطنك، مارست عملك، لم تمارس عملك، هل تتصور أن هذا التكتيك الذي مارسته يغير من كمية الرزق التي سجلها الله سبحانه وتعالى لك؟ أبدا إطلاقا. إذا كان الباري قد كتب لك أن تكون من الأغنياء، فلسوف يلحقك الغنى أينما ذهبت. وإذا شاء الله عز وجل أن يقدر لك رزقك، يعني أن يجعله قليلا قليلا قليلا، فوالله لو أنك عشت بين المشاريع التجارية المختلفة، ولو أنك طرقت الأبواب كلها لن يأتيك إلا ما قد قسمه الله سبحانه وتعالى لك في غيبه المكنون. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. وهذه هي علاقة هذه الحكمة بالحكمة السابقة. عندما يقول لي إرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاطا عن الهمة العالية، قد يعتورني الريب ويعتورني الخوف على رزقي، فيقول ابن عطاء الله لا، اسمع هذه القاعدة التالية: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار بشكل من الأشكال. طيب، أخ منكم يقول إذا كانت سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، فيما الأعمال إذن؟ لماذا أكدح من أجل الرزق؟ لماذا أطرق باب التجارة، الزراعة، الصناعة؟ أجلس في بيتي وأنا مطمئن أن ما قد قسمه الله لي سيأتي. ما الجواب؟ الجواب: أقامك الله في عالم التجريد، لك أن تقول هذا. لكن إذا أقامك الله بشرعه في عالم الأسباب، ينبغي أن تتحرك بناء على ما وضعه أمامك من أسباب، ولو كان عليك أن تعلم أن هذه الأسباب لا تفيد شيئا. هذا عبارة عن تعامل مع نظام الله، مع نظام الله. يعني مثلا الفلاح مكلف أن يفلح الأرض. إذا قال طيب أنا ليش حتى أفلح الأرض؟ أنا بحط البذر وإذا الله رايد والله بده يطلع. أنا شو كنت سويت؟ قللت الأدب مع نظام رب العالمين. رب العالمين أقامني في كون ربطني فيه بأسباب، قال لي عندما تكون الأرض مستحجرة بهذا الشكل ينبغي أن تفلحها، هذه وظيفتك. وظيفتي إلي ما تدخل بوظيفتي، أنا طالع من الصخر إذا بدي، بس أنت وظيفتك تشتغل. فإذا أنا قلت لا ما بدي أشتغل، ليش؟ الله مو قادر. الله إذا كان قضى أنه الأرض بدها تنبت، بدها تنبت ولو ما فلحت. أنا شو بكون سويت؟ كن قللت الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، لو واحد كانت له زوجة وله أولاد وأوتي قدرة على العمل، الرزق عن طريق تجارة، صناعة، غير ذلك، قال والله أنا سأنتظر قضاء الله وقدره الذي ينفذ، أنا لا أخرج، بدل ما أروح أشتغل صلي، بقرا قرآن، سبح. نعم، شو بيكون سوى؟ تمرد على نظام الله، تمرد على نظام الله. ربنا عز وجل يستطيع أن يخرج النبات بدون مطر أم لا؟ طيب، ولكنه نظم كونه على أساس أن تنزل الأمطار ثم يخرج النبات. الباري يستطيع أن ينزل المطر من سماء صافية زرقاء ليست فيها مزقة سحاب، قادر ولا لا؟ قادر، لكنه نظم كونه على أن لا يكون المطر إلا حيث يكون السحاب. طيب، ربي سبحانه وتعالى ألم يكن قادرا أن يخلق السحاب خلقا هكذا في جو السماء بدون لا بحار ولا بأبخرة؟ قادر، لكن أراد أن ينظم كونه، أن تتعالى الأبخرة من البحار ثم أن تتعقد هذه الأبخرة وتتحول إلى شعب وهكذا. ألم يكن ربنا قادرا أن يشبعنا بدون طعام؟ قادر. ألم يكن قادرا على أن يروينا بدون شراب؟ قادر ولا يزال. لكن هذا الإله القادر أقام كونه على هذا النظام، قال أنا شئت أن لا أشبعكم إلا بعد الأكل. فإذا واحد قال لا يا سيدي أنا ما بدي أكل، بدي شبعني هيك، أنت شو بتكون سويت؟ تمردت على حكم الله عز وجل. لهذا الكلام تتمة وسنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.